نصروم صباح زين لالا من نهوار وحلصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية وزالي جيد الوسمان. نصروم صباح زين لالا من نهوار وحلصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية وزالي جيد الوسمان. طغى وجار عني يا ناس الحب ما عمل لي شرعية وانا ما تقتنع عرض الهوى لا ينو سلطان حوط بيا من كل جيه ورماني في غلاله وملكني بالقرية وسكن قلبي ودات ملكها ودواخل الكنان عدى عشقي عن قيس والهلالي وابن شداد من غرام العبسية وابن كلتوم وجابر العراقي وابن ديزان وسبابية من سهل ريته فاتطعن من شافها حربة مسقية وانا ملكت قلبي وخاطري وجوارح البدان لوصبت الريم تزور مرسمي هنا قلبي ملهيب ناروم قدية نزها ونقول على وصولها يا جمع النسوان. نصروم صباح زين لالا من نهوار وحصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية غزال يجيد الوسمان. صات نقي ولد في مباخر فضة يحرق أتوريان وانتي الساقي وانا قبلتك نزها على الرماق وعلى الحصاد ضحي طراقي بوصالك غزالي طابط الخلاق جات غزالي انصطانت الهوالي مصباح الزين روح داتي لدمية قلت لها يا الغزال بيك درك تهزو سلوان بيك هنية وميات مرحبا ليك وصفة للا بصح الملكية قالت وانت محبوب خاطري صح بلا كتمان تم جلسنا بين الشجار وتنشرات صفرة الطعام صفرة فضية بنعايم مختلفة مرونقة ماليها تمان وترفعات صفرة الطعام وتنشرات صفرة المدام صفرة فضية بكيوس من البلار والودة وبرايق حسن طارات سقيني من كيوسها طارا نرشف من شفوف والفيل بهية طارا نجني ورد الخدود حتى غاب الديجان. الملوك باهية خالي جيب الوسنا أصبح سيلا الأمن وروح الصيام ويجرية أجل الملوك باهية خالي جيب الوسنا أصبح سيلا الأمن وروح الصيام ويجرية أجل الملوك باهية خالي جيب الوسنا Yeah, we're gonna get the wisdom.